خلاصة مفاهيم أهل السنة. الجن وعلم الغيب. ادعاء الدجالين والمشعوذين اطلاعهم على الغيب من خلال التواصل مع الجن هو محض افتراء ودجل، فقد قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا يصدق على كل من في السماوات والأرض، ويشمل الإنس والجن جميعا. وبشأن الجن خاصة، قال الله تعالى عن الجن المسخرين لخدمة نبيه سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد كان شياطين الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع من السماء، فيخطفون الكلمة من الحق فيخلطون معها 100 كذبة، ويقذفونها في آذان أوليائهم من الكهان والعرافين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الجن من استراق السمع من السماء. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فلا يجوز أبدا اعتقاد علم الجن للغيب أو تصديق الكهان والعرافين فيما يقولون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.